وجها من موارد العلوم اصلا وطبعا غايه واله، فالتبحر في العلم فضيله والمشاركه في كل فن قليل. وما احسن عند اهل الذوق والوجه من كلاب المعاني قول ابن الوردي رحمه الله: من كل فن قل ولا تجهل به، فالحر مطلع على الاسرار، لان الحر يالف بطبعه ان يذكر عنده شيء ثم لا يفهمه. ومن جملة ما يحدث منه الحر عدم فهمه لفنه من فنون العلم. فالحر حقيقة هو الذي تحمله الحمية لنفسه والغيرة عليها والحماسة لها بتطلب فهم ما يلقى من العلم، حتى لا يكون مفهوما عنه محبوسا دونه. وقوله عند أهل الذوق والوجد، الذوق والوجد اسمان لما يدرك بالقلوب، اسمان لما يدرك بالقلوب من طعم علم أو عمل، من طعم علم أو عمل. فيهما أحاديث عدة، منها حديث العباس بن عبد المطلب في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. الحديث وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ولابن تيمية الحديث كلام نافع في بيان الذوق والوجد الإيمان، ذكره في إقامة الدليل على إبطال التحريم. ولصاحبه أبي عبد الله بن القيم وحفيده في العلم أبي الفرج بن رجب كلام متفرق في هذا. ثم قال: ويقبح بالمرء أن تكون له قدرة وليست له همة، فيقعد عن استنباط علم مع القدرة عليه، ويتباعد عنه مع قرب طريق وصوله إليه، فيكون له مكرة على تعاطيه وقدرة على الفهم فيه، لكنه يقعد بهمته عن الدخول فيه. ومن عيوب الشعر المتلبي قوله: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كلبس القادرين على التمام، ولم أرى في عيوب الناس عيبا كلبس القادرين على التمام. فمن كانت له قدرة ينبغي أن يشعل في قلبه الهمة، وأن يغار على نفسه من الجهل، وأن تقوى حميته لها في إخراجها من الجهل إلى العلم. وقوة هذا في النفس من الأسباب التي تمكن من العلم. وفي أخبار المختار بن بونة الجكري الشنقيطي من مجدد العلم في بلاد شنقيط صاحب احتراز الألفية وغيره، أنه كان في ابتداء طفولته مبسوط القوة، فكان في حال الطفولة يعتو على أقرانه من الصغار ويأخذ ما معهم من طعام أو غيره، فعمد يوما إلى واحد منهم وهجم عليه وأخذ ما بيده من طعام، فانقلب قرنه إلى خيمة أمه باكيا، فخرجت أمه لبكائه، فلما برزت من صدرها رأت المختار ابن بونة وكان طفلا قد أخذ طعام ولدها، فقالت له: يا جاهل. فحمي لنفسه وألقى ما بيده من الطعام ورجع إلى خيام أهله، فقال: ما يقرأ من أراد العلم؟ فقالوا له: مقدمة ابنه مقدمة من أجرى. فغاب عن أهله مدة حتى أتقنه، ثم فتح له باب العلم. فكانت قيرته على نفسه بالنسبة إلى الجهل حاملة له على طلب العلم والازدياد فيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.